أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعزائنا المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة على قناتكم صفا من كلمة سواء. هذه الكلمة فيها ضيفين كريمين. قبل الترحيب بهما نذكر السادة مشاهدينا الكرام أننا لا ننحاز للطرف ضد طرف آخر، وأننا نعطي لكل طرف من طرفي الحوار مدته كاملة، ونرجو أن نلتزم دون تداخل، وأن يكون لكل ضيف من ضيفي الكريمين مدته كاملة دون أن يتداخل مع الآخر ليقتنس وليأخذ من حقه ووقته حتى يوصل كل منهما فكرته إلى السادة مشاهدين الكرام. فنحن هنا لنتقارب ونتوحد ونتصافى، وقبل أن نتوحد ونتقارب ونتصافى لابد أن نختلف، فليس هناك تقارب دون اختلاف. فعلام التقارب والوحدة طالما أننا متفقين، فلا بد أولا على قناة صفا أن نبرز كل طرف فكره معتقده في كافة مناحي الدين، ثم يبرز الطرف الآخر كذلك ما يريد. بعدها نبدأ في نهاية حلقاتنا نقترح التقارب والوحدة. ونذكر أن حلقة الأمس كانت حول تحريف القرآن واعتراف الشيعة بهذا التحريف على لسان أئمتهم كما ذكر الشيخ عدنان. إن الأستاذ محمود ينظر إلي، أنا ذكرت على لسان الشيخ عدنان. وأذكر أيضا قول المولى عز وجل، بقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وأيضا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نتواصل مع حضراتكم على قناة صفا حول تحريف القرآن ورأي كل من ضيفي الكريمين الذي أرحب بهما في بداية حلقتي. أرحب بالأستاذ محمود جابر، مدير الكاتب والباحث، مدير مركز النور للدراسات الإنمائية. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بحضرتك وشكرا جزيلا. أرحب بشيخ فضيلة الشيخ عدنان بن محمد العرور، المشرف العام على مشروع جامع السنة النبوية. أهلا بك شيخ عدنان. أهلا بك وبالمشاهدين. رجاء في بداية مناظرتنا وبداية حلقاتنا وبداية هذه الكلمة السواء أن نلتزم بالوقت. متفقين أستاذ محمود؟ متفقين أكيد إن شاء الله. دون أن يتدخل. عندي شرط. تفضل. اللي بيقاطع الآخر المقطوع كلامه بيبدأ من جديد وقته. نعم. يعني إذا أخذ منك دقيقة لك الحق في أن تكمل. أيوة. لا بيبدأ من جديد. عقوبة للذي يقاتل، لأنه ليس من أدب الإسلام أن يقاطع الأخ أخاه. فأنا مذاك ثلاث دقائق قاطعني أو أنا قاطعته، فبيرجع وقته من جديد. عقوبة لي لأني تدخلت وأسأت الأدب الإسلامي. نعم. واتفقنا بالأمس على خمس دقائق لكل ضيف كريم، وبالأمس نلخص ما قدمناه في حلقتنا. قال الشيخ عدنان أن هناك تحريف على لسان أئمة الشيعة للقرآن الكريم، هناك إضافة كلمات، هناك إضافة، وقد استشهد بآية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، على سبيل الاستشهاد. وهناك آيات كثيرة على لسان فضيلة الشيخ عدنان أو الشيخ عدنان. أيضا لي أسئلة أبدأ بها حلقتي مع الشيخ عدنان. أولا هذه الأسئلة ستوجه للشيخ عدنان ثم يرد الأستاذ محمود جابر. لماذا إذا كان هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف والذي يتعبد به من كافة المسلمين، لماذا يتعبد به الشيعة إذا كان لديهم عقيدة أنه محرف؟ هذا أمر. الأمر الآخر، لماذا لم يظهر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هذا الكتاب حينما استخلف وحينما أصبح أميرا للمؤمنين خليفة الأمة، وهو القائد الأول وليس منافسا له أحد، وليس هناك زعامة لغيره؟ لماذا لم بصولجان السلطان يقول هذا هو القرآن الذي موجود والحقيقي على خلاف ما حرفه عمر وأبو بكر؟ أيضا أسئلة كثيرة نوجهها في حلقاتنا. فضل الشيخ عدنان. فضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا. أما بعد، خمس دقائق. نعم، نحن لا نريد أن نثير الفتن. نعم. حتى ولا فتنة تحريف القرآن حتى لا يستغلها اليهود والنصارى وأعداء الإسلام في النيل من الإسلام وكتابه العظيم. إذن وما دام الشيعة يقرؤون القرآن الحالي، فلماذا الشيخ عدنان وغيره وفلان وزيد يثيرون هذا؟ كان العالم الإسلامي عالما هادئا، ليس فيه فتنة تحريف القرآن وليس فيه فتنة شيعة وسنة. نعم. إلى أن ظهرت الثورة الشيعية في إيران، وبعد ذلك وكان أهل السنة والجماعة يدعون إلى التقارب، وأنا كنت منهم، وكنت مؤيدا للأستاذ القرضاوي وللشلتوت وغيره في أن الشيعة خلافات في اليد فوق الصدر، اليد تحت الصدر، جمع الصلاة غير جمع الصلاة، يعني المتعة غير متعة، أمور تحتمل ليست في الأصول. أيوة، أمام وحدة المسلمين ويد المسلمين. ثم فوجئنا بنشر كتبهم، وإذا بها، وأنا أقول والله صادقا والله يسمعني، وإذا بكتبهم الأمهات تقول إن من ضروريات المذهب الشيعي الاعتقاد بتحريف القرآن. ووجدنا أناس في المغرب وفي الشام وفي غيرها، ولقيت بهم يعتقدون تحريف القرآن ممن كانوا من أهل السنة. إذن صار الواجب علينا أن نتصدى لهذا الأمر. إذن هم الذين أثاروا الفتنة. ولذلك الأستاذ الفاضل والداعية الكبير المشهور الشيخ القرضاوي تنبه إلى هذه القضية وتراجع، أي طبعا، وقف في وجههم بعد أن رأى بعينيه وسمع بأذنيه شتم أبي بكر وعمر وتحريف القرآن الكريم، وقال ما كنت أظن ذلك، ما كنت أظنه، وأنا وغيري ما كنا نظن ذلك، فرقة من فرق المسلمين، ولا يوجد طائفة من طوائف الإسلام البتة تعتقد تحريف القرآن إلا الطائفة الشيعية فقط. لماذا شتم عمر وأبو بكر فضل الشيخ؟ يعني لها ترددون هذا دائما. أنا ما أحب أجيب الآن. نعم، تفضل. يعني أحب أن تكون حلقة مستقلة. لكن يعني هل يحتمل هذا السؤال حلقة كاملة؟ لا أخطأت، يحتمل 10 حلقات. نعم، تفضل. لماذا يا أستاذ؟ أنا أريد أن أنبه إلى قضية. لا يمكن أن يكون الشيعي شيعيا إلا أن يتخذ التقية، يعني الكذب، ويعتقد تحريف القرآن ويعتقد بكفر أبي بكر وعمر. يجب أن يعتقد ذلك. ونحن ناظرنا شيعة وقالوا لنا أنتم تكذبون على أهل السنة والجماعة، تكذبون على الشيعة في ادعاء تحريف القرآن، في ادعاء تحريف القرآن، ونحن لا نقول بذلك، وكانوا من السنة. وفي آخر المناظرة قالوا سيخرج المهدي وينتقم من أهل السنة ويقتل العرب ويحيي عائشة ويجلدها وسيخرج المصحف. والله قالوا هذا في أول جلسة، أنكروا تحريف القرآن، وفي آخر جلسة قالوا المهدي سيخرج. لا. الأستاذ أمس ركز على قضية والآن تسألت عليها. لا. دائما كان يركز غير مسألة خروجه عن الموضوع. يعني بيسألني أمام الناس ما عدد أجزاء الكافي، هي سواء كانت 99,000 أو 5 أجزاء، هل هي نقطة البحث؟ قال تعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. يعني سيقولون 3 رابعهم كلبهم. يقول ربنا ليست المسألة محصورة في الأعداد. فلو قلت له الكافي 12 جزء قال لي لا خطأ، لأنه في طبعة بيروت 13.5، فيظهر أمام الناس حتى لا نستطيع. أيوه. بعيدا عن الموضوع، أنت قلت فضل الشيخ عدنان. أيوه. أن في عقيدة أهل الشيعة. نعم. لابد أن يعتقد الشيعي بتحريف القرآن. أيوه. وأن هناك قرآنا مغيبا سينزل به. أيوه، اسمح لي أن أقول المهدي. تفضل. أنت أخطأت خطأ أول أمر كبير. تفضل. قلت أن على لسان عدنان. لا، عدنان نقل عن أمهات كتبهم. نعم. وأساطين علمهم هم القول بذلك. طيب، وقتك 10 ثواني فقط لك. جميل. قال المفيد واتفق علماء الإمامية اتفق أيها الشيعة الفضلاء الآن سيقول لي نقرأ المصحف واتفق علماء الإمامية على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه أو عدلوا فيه عن موجب التنزيل وقال إن الأخبار جاءت مستفيضة من أئمة الهدى أئمة الهدى أن القرآن ننتقل إذن هو دين عندهم وليس رأي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ عمد إلى بعض ورقات في يده يصر على أن أتباع آل البيت سلام الله عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين يقولون بتحريف القرآن. وكنت بالأمس رددت عليه وما زال يصر، واليوم أنا في جعبتي مجموعة من الكتب لم أطبعها أمس حينما انصرفت من برنامجكم الكريم، ولا كتبتها كما كتبها، ولم أسحبها فوتوكوبي من أوراقات، لكن هذا كتاب اسمه صيانة القرآن من التحريف للعلامة محمد هادي معرفة رحمه الله، والكتاب طبع أحد أئمة الشيعة طبعا، والكتاب طبع في طهران منشورات كذا، يعني لولا يعني لو يسمح لنا السيد المخرج ان احنا نقوله ما يبقاش فيها دعاية، لا نقول فضل. كذا نقول ان هو منشورات ذي القربة قم المقدسة شارع كذا بناية القدس التجارية، والكتاب طبع من عامين، يعني 1900 ميلادية وسبعة من عامين. نعم تفضل. قد يكون احنا عملناه استجابة للشيخ طيب. لكن لدي الوحدة الإسلامية أو التقريب بين المذاهب السبع وثائق خطيرة وبحوث علمية لأعاظم علماء المسلمين من السنة والشيعة، جمع وترتيب عبد الكريم الشرازي منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، وهو بتاريخ 1992. أنا لسه ما خلصت. لك التوثيق، لك التوثيق والكتب موجودة. ما هو المستهدف من هذا التوثيق؟ هذا التوثيق أنا قال أستاذ محمود فضيل الشيخ عدنان قال أنه من معتقد أهل الشيعة أن تكون شيعيا لابد أن تعتقد في تحريف القرآن. أنا بقول هذا كتاب كتبه أحد أعلام، نريد الرد ببساطة للسادة المشاهدين، أحد أعلام الشيعة. الكتاب عنوانه صيانة القرآن من التحريف، والكتاب الآخر هي وثائق دار التقريب وفضيلة المرحوم الإمام أبي القاسم الموسوي الخوئي، يكتب مقالا أو بحثا يقول صيانة القرآن من التحريف، صيانة القرآن من التحريف، ويقول في البدء المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن، وأن الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صرح بذلك كل من اعتقد من الإمامية ومنهم الشيخ أبو جعفر محمد الطوسي، وصرح بذلك في أول تفسيره التبيان، ولن أكمل لأن هذا كلام. وهذا كتاب آخر اسمه عقائد الإمامية، هذا كتاب يعني كتاب جيب لكل القضايا الكبرى للمعتقد عند الإمامية. واحدة من فقرات هذا الكتاب الكلام عن القرآن، في صفحة 59 يقول المؤلف الذي سأذكر اسمه، في صفحة 59 يقول المؤلف هنا هذا الكلام: عقيدتنا في القرآن، نعتقد أن القرآن هو الوحي الإلهي المنزل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم، فيه تبيان كل شيء، وهو معجزته الخالدة التي أعجزت البشر عن مجازاتها في البلاغة والفصاحة، وفيما احتوى من حقائق ومعارف عالية لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف. الكتاب الآخر وسأعطيه للشيخ يقرأه لحين غد هو مجمع البيان لعلوم القرآن، وطبع في مصر بمعرفة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الشيخ عبد المجيد سليم، يقول في هذا أن هذا الكتاب هو معرفة غائبة عن أهل الإسلام، وهو يرتق ثقبا أو رتقا كان موجود لدى كل علماء التفسير هذا الكتاب يرتقه. استاذ محمود لكن هذا قدم له الشيخ عدنان وقال انه كان مع لجنه التقريب. عزيزي الفاضل انا لكن الان حينما قامت الدوله او الجمهوريه الاسلاميه بنشر هذه الكتب واصبح هناك تبشيرا بالشيعة اصبح يتصدر السنه لكم بس هذا ما قال. لحظه نعم. هذا الكتاب منذ عامين والكتاب الاخر عقائد الشيعة في اوائل السبعينات نعم وهذا الكتاب في 92 هل وصلت الرسالة؟ نعم. يعني نحن نؤكد والشيعة يؤكدون منذ البدء حتى النهاية حتى اليوم أنه لم يقع هذا التحريف وهذه كتب وليست ورقات مكتوبة. لكن أنا أقول الشيخ أن الذي يقول بتحريف القرآن هم أهل السنة. نعم واضحك كما تشاء. نعم. السنة بداية قالوا أن النبي مات أو رحل ولم يجمع القرآن فقام أبو بكر رضوان الله عليه بجمعه فاختلفوا في عدد الصور فهناك مصحف فاطمة ومصحف عائشة ومصحف حفصة ومصحف علي ومصحف السلطة ومصحف السلطة اللي هو مصحف أبو بكر وعثمان وتقول عائشة رضوان الله تعالى عليها أن آيات الرضاعة كانت عندها في أوراق تحت السرير وحينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلته الدجاج والكلام موجود في الإتقان فلينكره. عندي كمان الإتقان في علوم القرآن للسيوطي للإمام السيوطي وأجيب لك رقم الصفحة واخد بال حضرتك خلص لا لحظة بس تفضل واخد بال حضرتك عمر بن الخطاب يقول رضوان الله تعالى عليه فيما رووه وأنا يعني أنا أقول أن عمر لم يقل ذلك يقول لولا أني أخالف الناس لضممت آية وجدتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نقرأها وقال لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبها الشيخ والشيخة إذا زنى فارجوهما البتة يقول ابن عمر لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريك ما القرآن كله قد ذهب منه قرآنا كثيرا ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر لي. طيب بس أخذت ست دقائق. بص أستاذ محمود والله ست دقائق جميل نعم ننتهي دقيقة زيادة تفضل يا شيخ. يعني أستاذ عمر أستاذ محمود قال بعد إذنك شيخ عدنان أستاذ محمود قال عمر رضي الله عنه لما تتهم هذا الرجل المتشيع أنه يسب ما قالها أمامنا رضي الله عنه تفضل. أقول تقية نعم نرجع لموضوعنا الأساس تفضل. أنا لا أنكر أن هذه الكتب تقول أن القرآن غير محرف لكن لم يجب الحلقة الماضية ولا الآن على ما؟ على هذه النصوص التي أوردتها من أمهات كتبهم لأن هناك قلة قليلة من علماء الشيعة هم أربعة قالوا بعدم التحريف لا. وأما الأصل في المذهب فهو التحريف فإذا لا حاجة يذكر لا المطبعة ولا غيره لأني أنا أؤمن بهذه الكتب وتناولتها أيوة. لكن هو لم يذكر لنا ولا إجابة واحدة عن مثلا قول أبو الحسن الحر العاملي الإمام العظيم منهم قال أهمية هذا الرجل أيوة. يعني اشرح لنا إمام مثل أبي حنيفة والشافعي عندنا ومالك وأحمد نعم يعني أيوة. هذا القدر إمام تفضل. يقول إن تحريف القرآن من ضروريات المذهب يجيبني عن هذا وسأعترف أمام الناس كلهم أني ظلمت الشيعة. يقول هذا النص ليس في المرآة الأنوار غير موجود يا عدنان أنت تفتري الكذب هذا هو الكتاب غير موجود. إذن أريد أن تؤكد على هذا الأمر. إذن هو يقول عدنان البحراني الأخبار في تحريف القرآن لا تحصى وكثيرة وقد تجاوزت حد التواتر حتى التواتر. أنا لا يهمني هو كان فيه تقي أو ليس فيه تقي، ما لي علاقة بالأمر. لم أمر بحسابه عما في قلبه. أنا أريد منذ الحلقة الماضية حتى الآن أن يجيبني، أن يعفو، أن يجيبني عن هذه الأسئلة التي ذكرتها للمفيد. ربما لم يقرأ مثل هذه احتمال، ولذلك تركناه بالأمس حتى الآن لعله يجيب عن هذه الأسئلة. هذا الكتاب الذي وعدت أن أحرجتني وخسرتني اليوم وطريت، هذا مخطوطة لعلها يراها ما أدري كيف الآن عندهم. هذه مخطوطة للكتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يقول فيه أجمعت الشيعة على هذا وهو من ضروريات مذهب. لكن اسمع بقى الفائدة الجميلة شو بيقول عن هذه الكتب. اسمع شو بيقول. يقول عن هذه الكتب: إن هذه الكتب إنما ألفت تقية. هو يقول، هو من عالم علماء يقول اسمع، وممن صرح بهذا القول في تحريف القرآن بعد علمائهم 30-40 عالم كلهم. يقول ثم قال: غير أن الخبر قد صح عن أئمتنا، وأرجو الانتباه، أنهم قد أقروا بقرآن ما بين الدفتين، وأن لا نتعداه إلى زيادة فيه ولا إلى نقصان منه إلى أن يقوم القائم، يعني المهدي. لاحظ بقى الآن السر في هالكتب. فيقرأ الناس وقتئذ على ما أنزل الله تعالى وجمعه أمير المؤمنين علي عليه السلام. لأنه لاحظ متى، أيها الشيعة الكرام، هذه أمهات كتبكم، وأنا أقرأ الآن بالصفحة وبالحرف وأرجو أن ينقل ذلك. طيب، يقول: لأنه متى قرأ الإنسان بما يخالف ما بين الدفتين غرر بنفسه من أهل الخلاف وأغرى به الجبارين حكام المسلمين من الأمويين والعباسيين وقبلهم الراشدين. لو واحد قال القرآن في تحريف قطعوا لسانه وبتروا رأسه. وأغرى به الجبارين وعرض نفسه للهلاك. عرفنا السر الآن. فمنعونا من قراءة، يعني أئمتنا، فمنعونا من قراءة القرآن بخلاف ما أثبت بين الدفتين. وقال في موضع آخر: واتفقوا واتفقوا، أي علماء الشيعة، أيوة، على أن أئمة الضلال خالفوا كثيرا إلى آخره. وعد هنا، هو عد لك يا أخي المفيد، أنا أبا صدق يا علماء الشيعة، أبا فد الكوليني المفيد الطبرسي الكاشاني الكشي، أئمة الشيعة، يوسف البحراني، عدنان البحراني، هؤلاء الأم الكرام في كتبهم وأمات كتبهم، وأنتم تعلمون. وفي مناظرة اعترف بس أستاذ محمود المرة اللي فاتت قال لك هذه كتب قديمة، يعني ما تم الإمام الخميني هل كتب حاجة بهذا السياق؟ في عندنا هذا الآن أنا أريد أن يأتي لنا يأتي لنا بكتب بدل هذه الأوراق التي يتلو منها. لا يا، ليست المسألة يعني هو يقول طبع ورق، لكن في عقلاء شيعة يفهمون يفهمون وعندهم الكتب، يعني عندهم الكافي. طب ردا عشان السادة المشاهدين يبقوا معانا في هذه المناظرة فضيلة الشيخ عدنان بعد إذن حضرتك، إذن أنت تقول أنهم يتعبدون بهذا القرآن الذي بين دفتي المصحف دون رغم عدم خوفهم من أهل السنة، خوفهم من أهل السنة أهل هم يصلون وصلت أهل الفكرة، وصلت الفكرة هم من أهل وصل أخذت ست دقائق كما أخذ الأستاذ محمود نص ثانية. أما أهل السنة فيقولون، يا أذن لك أستاذ محمود تديله نص دقيقة، كل من اعتقد بتحريف القرآن الكريم ولو كانت عائشة ولو أبو بكر ولو عمر ولو كائن من كان فهو كافر خارج من الله. لكن ما زال، أنا لا أريد أقول يدلس كما وصفني أمس، ما زال معلوماته قاصرة وعلمه ضعيف، لا يفرق بين الناسخ والمنسوخ وبين التحريف. التحريف مات الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا القرآن، فجاء أبو بكر وعمر غيروا آيات وأدخلوا آيات. أما دجاجة أكلت ورقة، مثل الذي يقول داسوا على المصحف وانت ناموا، يدوسوا ألف مرة القرآن باقي هو. جاء حريق حرق 10,000 مصحف ما يضرنا، جاءت دجاجة أكلت ورقة كانت كتبتها عائشة أو غيرها فيها آيات، إيش دخل في الموضوع؟ أخذت دقيقة هذا ده. هو نعم بيت القصيد لك دقيقة زي. أبدأ من عنده فضل. حول آية الرضاع التي لم تنسخ ولم تكن ورقة. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول في الموطأ بإسناده عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة قال كانت فيما أنزل من القرآن 10 ضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخت ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن. مشاهدينا يفهموا يحرمنا أي تكون هناك أخوة. نعم يعني نعم من رضع 10 ضعات من سدي أم نعم جارة نسخت وأبقى 5 أصبحت 5 فتوفي نعم رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن وهن فيما يقرأ من القرآن وهكذا روى مسلم في صحيحه عن طريق مالك وعن طريق يحيى بن سعيد ولكن مالك قال بعد نقل الحديث وليس على هذا العمل، وقال الزيلعي تعليقا على رواية مسلم لا حجة في هذا الحديث لأن عائشة أحالته على أنه قرآن وقالت ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن البيت فأكلها، يعني هي كانت من القرآن وأكلها الداجن ماشي. كما قلت مقولة عمر رضوان الله تعالى التي كذبوا على عمر فقالوها لولا أن الناس يقولون أن عمر يزيد في القرآن لأضفت الشيخ والشيخة ولم يقل عمر أنها منسوخة ولكن سقطت. الأمر الآخر ما حكمك أنتم تكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن عبد الله بن مسعود ابن عبد الله بن مسعود لا يعترف في مصحفه والكلام موجود في الإتقان، كان مصحف عبد الله بن مسعود لا يشتمل على الفاتحة ولا المعوذتين ويقول أنهما ليس من القرآن. كعب هو قيل المعوذتين كان يحسبهما رقية والفاتحة كعب كان الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم كعب كان البسملة أليس كذلك؟ لا لا لا يا سيدي أنا وكعبا كان يضيف سورة الحفظ والخلع إلى القرآن وبعضهم ضم صور إلى بعض والكلام موجود والكلام موجود في الإتقان ولم يردوا عليه. أما كلامه حول أنني لم أرد فهذه أسماء علماء كما أتيتك بكتب وتأتيني بأوراق كتبتها لا أعلم من أين جئت بها. هذه أعلام الطائفة الذين صرحوا بأن هذا القرآن ثابت لم يتغير ولم يتبدل وهو نور التستري. قال لك 4 فقط. 1 أما باقي أعلام أنا هقوله 20 نعم. وشيخ المحدثين أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الصدوق وعميد الطائفة محمد بن محمد بن النعمان المفيد نعم والشريف المرتضى علي بن الحسين علم الهدى وشيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي وعلي الفضل بن الحسن الطبرسي صاحب مجمع البيان وهل كتاب أمامه جمال الدين أبو منصور الحسن يوسف ابن المطهر العلامة الحلي وهو الشهير وهكذا والمولى المحقق الأردبيلي وشيخ الفقهاء الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء أنا آتيه منذ القرن الثالث مرورا حتى الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء اليوم وهذا كلام الخوئي وهذا كلام الطبطبائي صاحب الميزان هذه لا. كتب العلماء هذه كتب ثابتة. أما أن يقول أننا نقول ذلك تقية يمكن أن أقول كل شيء ثم يقول أنني أقول ذلك تقية وأننا خايف من الأمويين ومن العباسيين اللي ماتوا ولم يبقى هناك خلافة وباقي مجموعة حكام هم يكفرونها هو يكفر النظام السوري ويكفر النظام المصري ويكفر الحكام في العراق ويكفر كل حكماء نحن لا نكفر أحد ونحترم كل الناس ولا نخشى إلا الله تعالى حتى نكذب أو نتقي. تفضل شيخ. أما إثارة الأمن فالأمن المصري أعقل من أن يثار وأوعى يعرف من الذي يثير الفتن في مصر. فلا تدندن على ذلك، وليس هذا من أدب الحوار ولا من حجة القوي. وتدندن على التكفير وغير ذلك، فالناس يعرفون من الذي يكفر. فإذا كفرتم أبا بكر وعمر رضي الله عنه فما عليكم بعد ذلك بأحد. ولا أريد أن أقول تفتري علي في التكفير، لا أريد أن تكتري وتثير النظام السوري والأمن المصري وما شابه ذلك، وكن أنا أعرف الأمن المصري وأعرف أنه لا يثار بكذب كذب. نعم. أما هذه يعني فلفل على الموضوع. هو لاحظ أي واحد الآن يستمع سيقول إيش دخل الأنظمة في هذا الموضوع والتكفير. كل ذلك هروب من جوابه عن المفيد أن الإمامية اتفقوا وشذ عندهم من شذ هؤلاء. فهو يذكر الآن أقوال الشاذين، ونسأل الله أن يؤيد الشاذين بذلك. لكن لماذا، وأنا أعطي كل وقتي، لماذا لا يجيب عن كلام المفيد وعن كلام البحراني أن هذا من ضروريات المذهب؟ لماذا لا يجيب عن ذلك؟ هو نقول في خلاف عند الشيعة في ذلك، ما ننكر ذلك، لكن الآن يدعون أن أصول المذهب التكفير تعريف القرآن. إذا لماذا ينط على ابن مسعود وعلى عمر؟ ولن أجيب عن هذه الأمور. لماذا؟ هو قصده أن يحرف المناظرة من أننا أن يدافع عن أولئك الشيعة الذين قالوا بالتحريف إلى أهل السنة، لأنه لا حاجة الصغير والكبير وعلماء الأزهر والشام وغيره والأمن وغير أمن كلهم أسوأ، يعني أجهل واحد من أهل السنة والجماعة يعرف أن القرآن غير محرف. فهذه كلها دندنة وشنشنة. وكل المستمعين سمعوا أن نسخ، ويتكلم عن النسخ. هل أتى بكل ما دندن حوله أيها المشاهدون الكرام، هل أتى بنص أن أهل السنة يعتقدون بتحريف القرآن؟ هل جاء أن عمر قال تحريف القرآن؟ لو أدرك ما معنى رواية عمر، رواية عمر تعني حفظ القرآن، بس إذا كان هو لا يدري ماذا يقرأ هذه مسألة أخرى. يعني هذه الرواية كانت السبب في حفظ القرآن. أيوة. لا. لا عمر شو يقول؟ تفضل. يقول إنه لولا أخشى الناس أن يزيد، يقول عمر، لكتبت في آخر المصحف، لأنه لا يحق لا لعمر ولا لأبي بكر ولا لعيل ولا غيرهم أن يضيفوا في القرآن حرف. يقول أخشى الناس بعد ذلك أن ينسوا هذا الحكم. فبحب لأن القرآن محفوظ، عايز يضيف. أيوة. لا ما يضيف على القرآن، على كلام الله، أنه يكتب في آخر القرآن، لأن العلماء حرموا كتابة على القرآن أي شيء، يعني النص يجب أن يبقى كما هو. فعمر رضي الله عنه يعرف أن الناس حافظين للكتاب، فقال إني أنا أخشى يجي يوم يحسبون من القرآن، يأتي يوم يظن أن هذا من القرآن فأنا أمتنع عن ذلك، أو يقال إنه عمر زاد في القرآن. فانظر إلى هذه الرواية الجليلة العظيمة عند أهل السنة والجماعة، إن القرآن عندنا مقدس، فلا عمر ولا غيره يضيف شيء. كأن عمر يقول لو جاز أنا كتبت في الآخر يشهد عمر، هكذا الرواية. سؤال أيوه. يعني من قالوا حرمة القرآن وعدم تحريفه، وعدد كبير قال بتحريف القرآن، أيوه، ما يرضيك من الطرفين؟ لا شك أننا نؤيد. لا يعني طب بعد الفاصل. أيوة. أعزائي المشاهدين، نؤيد. فاصل ثم نعود ونستمع إلى إجابة الشيخ عنان عن هذا السؤال، ابقوا معنا. عدنا أعزائي المشاهدين، نرحب بكم ثانية وبضيفي الكريمين في هذه الكلمة السواء. كان سؤالي لفضيلة الشيخ عدنان، يعني هناك من قال على لسان الأستاذ محمود بعدم تحريف القرآن، وهناك عدد كبير قال بتحريفه، وقال الشيخ عدنان أنه من معتقد أهل الشيعة، يعني لابد أن عندما تتشيع أو تكون شيعي المذهب لابد أن تعتقد بهذا التحريف. ما يرضي الشيخ عدنان؟ يعني انت عايز منهم ايه عشان عاوز يؤيدوا هذا المذهب ويصدروا فتوى فتوى انه كل الروايات التي موجوده في هذه باطله واننا وناخذ بالخمس ست كتب وناخذ خمس كتب ونرمي الكافي ونرمي بحار الانوار نهار ونروي نرمي بتلك الكتب التي دعت لانه لو عندهم كتاب يتكلم عن فاطمه من قريب بعيد بيرموه إذن يرموا هذه الكتب لأن كتاب الله أقدس من علي وفاطمة وعمر وأبو بكر والأمة كلها نريد هذا فقط يا جماعة ما نريد شيء نريد هالروايات اللي وزعتوها في السفارات أن القرآن محرف وأن الحكومة السورية اللي العلويين اللي بيكفرهم الشيعة بالحرف اللي بيقول احنا نكفرهم نريد يشيلوها من كتبهم هم بيشيلوها من كتبهم المهم هذا خارج الموضوع سؤال اسمع لا دقيقة قبل السؤال فضل. انا ساجيب عن مجمع البيان للطوسي بما اجاب علماء الشيعة عنه انا لا اعرف لا اتهم الرجل اسمع ماذا قال علماء الشيعة عنه دقيقة واحدة اكثر من لا انا بقضي اكثر لا. كان قبل الفاصل كان يقول يقول انت يقول الطوسي كان له دقيقتين يقولون ثم لا يخفى على المتأمل في كتاب التبيان أن طريقته فيه على نهاية المدارات والمماشات لا هو يقول مو احنا يقول انه ألفناه مشان نضحك على أهل السنة مع المخالفين يعني مؤلف هذا الكلام ايه هو يقول الآن هو البحري ثم فإنك تراه هذا اقتصر في تفسير الآيات في نقل كلام الحسن وقتادة والضحاك هذول مفسري أهل السنة مفسروا أهل السنة وابن جريج والجبائي والزجاج وابن زيد وامثال ولم ينقل عن أحد من مفسري الإمامية ولم يذكر خبرا عن أحد من الأئمة رضوان عليه اسمح لي بكلمة شيخنا ومما يؤكد ومما يؤكد اسمح لي بكلمة أنت ومما تتكلم ومما يؤكد آخر ومما يؤكد كم ومما يؤكد كون عفوا كونه وضع هذا الكتاب على التقية وضع هذا الكتاب على التقية ما ذكره السيد الجليل علي بن طاووس في سعد السعود من قال هذا الكلام من قال هذا الكلام وقتك انتهى لحظة ونحن نذكر عفوا وقتك انتهى نكمل في وقتك الشيخ لا يعرف عن ماذا يتكلم لأن هذا الكتاب اسمه مجمع البيان وليس التبيان يعني هذا الكتاب اسمه مجمع البيان وليس التبيان وشتان ما بين التبيان ومجمع البيان هذا أمر ثم هو في خمس ثواني لا لا لا لا لا, لا, لا أنا لسه ما كملش هذا هو شأنه لأنه هو لا يسمع ولا يعقل ولا يعي ما نقول أنا سأقول روايتين يرد عليهم ويرد على هذا ثم أقرأ له كلام المفيد ثم يأتي لي يعني يأتي لي بكتاب يأتي لي بكتاب غير هذه الورقات ليقرأ منه الكلام قال أن عمر كان يريد أن يضيف آيات خارج المصحف ثم أنه تحاشى طيب الكلام لابن عمر يقول ذهب القرآن بذهاب حملته يوم اليمامة روى ابن أبي داود عن ابن شهاب قال بلغنا أنه كان أنزل قرآنا كثير فقتل علماؤه يوم اليمامة الذين كانوا قد وعوه ولم يعلم بعده ولم يكتب هذا كلام الحديث الآخر طبعا كانت عائشة رضوان الله تعالى عليها قد عهدت إلى أبي يونس مولاها أن يكتب لها مصحف أن يستنسخ لها مصحفا وقالت له إذا بلغت الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فأذن لي قال أبي يونس فلما بلغت قلت لها فأملت علي حافظوا على الصلاة والصلوات الوسطى وصلاة العصر هذا يتكلم عن نص قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن الذي نسخت صلاة العصر ده بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهنا زيادة هنا زيادة وهذا كلام احنا المصحف التي بين أيدينا ليس فيه يا سيد يقول إن هذه الروايات مكذوبة ويحذفوها ويرموا الكتب التي روتها كالإتقان ومنتخب كنز العمال والدر المنصور محمود نعم الشيخ حنان قال لك عفوا على لسانه أنت لا تفرق بين نسخ والمنسوخ وبين التحريف والشد أنا أتكلم يا سيد يا سيد محمد أنا أتكلم يا سيد محمد أرجو أن تعي ما أقول تفضل هذا الكلام لم يحدث قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بل حدث بعد الوفاة أي أضافوا وزادوا بعد الوفاة وأنا أقول إن هذه الروايات هذه عقيدتي مدسوسة على عائشة كما أن هذه الروايات مدسوسة على ابن عمر كما أن هذه الروايات مدسوسة على عمر بن الخطاب، لكن هم يقرون بذلك ولم يحذفوا ولم يكذبوا هذه الروايات. أرجع للإمام المفيد رضوان الله تعالى عليه وهو يتكلم عن القرآن وعن اعتقاده، والكلام منقول من كتابه أوائل المقالات، ويقول أنه لم ينقص منه كلمة ولا آية ولا صورة، ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين من تأويل. معنى دقيق هنا، في معتقد أهل الشيعة هناك قرآن، سؤال سيأتي مع المهدي المنتظر، فليأتوا به. يعني هل هناك، ده سؤال أنا لا أعلم متى يأتي وما الذي يأتي به في معتقد الشيعة. يعني هناك الإمام يا علي، سيدنا الإمام يا علي يا سيد، سيأتي القرآن في آخر الزمان على يد يا سيدي. حينما أقول لك أن هذا كتاب الله تعالى الذي نزل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا هناك طائفة تعتقد بعكس اعتقادي. لا يا سيدنا، لا يا سيدنا، أنتم واحد، لا يا سيدنا، أنتم ليس واحد. هناك ليس هناك ليس هناك من أتباع آل البيت عليهم السلام من يعتقد غير ذلك، ومن يعتقد غير ذلك فليس من أهل الملة. أما أن يأتي بما روي للحصر وللمناقشة في دواوين العلم وأروقته ليقول ويدعي أن أئمة الشيعة يقولون ذلك، فهذا الكلام كتب، بل هي كتبهم يا أستاذ محمود، كتب يا سيدنا كتب هذه الروايات وبعضها. هذا الكلام محرف، أئمة المراجع هذا والفقهاء، هذا الكلام محرف، هذا الكلام محرف عليهم. فليأتي بالإسناد وإن كان، والوقت يساع. أقول لك ما قال بعض الأئمة عن هذه الروايات وبعض العلماء عن هذه الروايات. هذه الروايات جمعت للعلم وللمعرفة وتتابع ولحصر من يكذب على أئمة آل البيت. يعني لكي أدون، وأنا قلت إشارة المرة السابقة أن حذيفة بن اليمان لم يكن يحب الشر، لكن كان يحصر الشر مخافة أن يدركه. وقلت أن ناقل الكفر، وهذه قاعدة أصولية عظيمة، ناقل الكفر ليس بكافر. فحينما تدون وتقول أن هذا مكذوب، وتقول أن اعتقاد الطائفة واعتقاد الأمة واعتقاد المسلم هو كذا وكذا وكذا وكذا، فهذا كلام يجب. أما حينما يكون ميلك أنك تحترب وتريد أن تكذب وتكذب وتكذب، وتقول أنهم يقولوا ذلك خوفا من الأئمة وخوفا من الأمويين وخوفا من، لم يعد عباسيين ولا أمويين، ولم أستعدي عليه أحد، لكن قلت له نحن إذا كان الأمويين النهاردة ماتوا والعباسيين ماتوا وما عادش غير الحكام اللي احنا شايفينهم، قلت أنهم بعضهم وليس كلهم يكفرونهم، نحن لا نخاف من أحد، وهذه الكتب تتداول وتباع في السوق. فلماذا تتداول وتباع في السوق؟ هل هناك منشورات سرية يتداولها الشيعة بينهم وبين بعض، منها المصحف ومنها بعض التعاليم التي تتداول على ذلك؟ هل شيخ الأزهر عبد المجيد سليم كان رجلا مغفلا أو قليل الدين، أو اشترته الطائفة الشيعية ودفعت له مال حتى يكتب هذا الكلام؟ فليرد على ذلك. لم نسمع في كلامه كله ورواياته كلها عن أهل السنة أن أحدا قال بتحريف القرآن. الآن أعطيه كل وقتي أن يذكر عالما من علماء السنة قال، لاحظ، قال قام زيد من الناس حرف القرآن. إنما يتكلم كله على الناسخ والمنسوخ. ثانيا قال أبي شهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي ينسخ؟ لا يوجد ناسخ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ورواية عائشة، لكن أنت لا تدرك أن جهل أحد الصحابة وعدم علمه في آية معينة شيء، ودعوة تحريف القرآن شيء آخر. فقد ينسى عبد الله بن مسعود، وقد ينسى عمر، وقد ينسى عائشة عبد الله بن مسعود الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا. لا هذا إضاحة لنقطة نظام. أنا وقت من جديد دي مش مقاطعة دي نقطة نظام مقاطع. يعني نقطة نظام للحوار هذه مقاطعة هذه ليست مقاطعة هذه لم في أدب يا أستاذ محمد في نظام الحوار هناك اتهمني واتهمني أنا أقول له أن عبد الله بن مسعود أوصى به رسول الله من أراد أن يقرأ القرآن غضا غضا طريا فليقرأ كما يقرأه ابن أم عبد الذي هو عبد الله بن مسعود هذا قدر عبد الله بن مسعود الذي يقول عنه أنه لا يعلم. نحن نعترف بهذا القدر أيوة. لكن ابن مسعود قال كنت أحسابه أن المعوذتين رقية وليست من القرآن يعني اعترف بخطئه يا أستاذ لم يعترف قال هذا في الرواية فين الرواية أنا نبدأ من الأول لأن قطعته فنبدأ أيوة. وقتك خمس دقائق من البداية من يقاطع الآخر أيوة. نبدأ من البداية ما زال سؤالي قائم يعطيني عالم من علماء السنة وكتب ما أكثرها في مصر قال أن القرآن يجوز أن نقول فيه محرف لا يوجد ثم قال ابن شهاب بلغنا وهو لا يعلم في مصطلح الحديث بلغنا سند مقطوع لا قيمة للروايات كلها من بعد ذلك بلغنا أين السند؟ ثانيا أنا قلت وما زلت أقول أن ابن مسعود ما قلت مثل ما قال لا يعلم قد ينسى عائشة قد تنسى لأنه ما عندنا أئمة يوحى إليهم وبينزل الله بيعزي بيرسل جبريل بيعزي فاطمة وبيخفوا علينا هالتعزية وبيجعلوا الدين دين وراثة واحتكار لآل البيت والمسلمين كلهم لا شأن لهم بهذه التعزية يعني ما التعزية بس فاطمة فقط أما المسلمين كلهم ما بيتأثروا بموت النبي صلى الله عليه وسلم المهم لم يأتي بعالم واحد من أهل السنة أنا جئت له بيعي 30 عالما من أئمته لم يجب سوى أن يقول أمام الناس ورقات كل الدنيا ورق كل الدنيا ورق ولو كاتب هذا الورق على ورق شجر أو مثل القديم قال على ورق شجر هل العبرة أني ورق أو غير ورق لكن أنا أسأله سؤال الآن أنهي الموضوع على اثنين فضل. أتحداه أن يقول أن عالما من علماء السنة قال بالتحريف ولن أجيب عن الروايات اثنين أتحداه أن يجيب هل السؤال الثاني هل وردت هذه الروايات في الكافي وفي الأنوار النعمانية وفي تفسير كشي والكاشاني الصافي وغيره هل هذه الروايات في التحريف وردت هل هذا النص الذي نقلته عن المفيد شيخ الطائفة أن الإمامية أجمعت أن وعلى الشيخ الثاني أنه من ضروريات من لماذا لا يجيب ثم يريد إثارة مسألة الحكام مرة ثانية والآن تراجع قال عدنان يكفر كل الحكام فبعد ذلك أدرك أنه ممكن يسأل في الأمن ولا غيره يقولوا له أنت كذاب فقال بعض الحكام ونحن لم نتكلم عن هذا لا من قريب ولا من بعيد الخلاصة في القضية سؤالان ينهي المشكلة لدى عقلاء الشيعة هل هذه الرواية افتحوا كتاب الكليني الكافي وافتحوا الأنوار النعمانية وافتحوا ليوسف البحراني وغيره هل هذا قالوه أم لا طيب إيش بدي أنقل أنا أجيب سيارة شحن أجيب 50-60 كتاب كل واحد 10 مجلدات أصفهم هنا أقول له الصفحة كذا الصفحة كذا يقوله والبرنامج موجود وأنا أتكلم من برنامج شيعي أهدي إلي من واحد كان مؤلف في أئمة آل البيت في لندن أعطاني برنامج شيعي أمامي وعندي كتب 10-20-30 من كتب الشيعة فأنقل أنا منها فالآن أنا أطالبه أعطني كذبت في نقل واحد والسلام والباقي الوقت اتركه سؤالان اذا طب انت عايز أتجوب. شيخ عدنان يعني سؤال انت الأول. عايز الاستاذ محمود طالما ان ده معتقده في هذا الكتب يكفر هؤلاء أئمة الشيعة عشان أيوة. نخلص من المساله طبعا هل قال هذا العلماء ويلتزم كفر هؤلاء الأئمة يلتزم نعم. بكلامه الاول نعم. كل من قال بالتحريف فهو كافر جميل نعم اذا هذا هو قال ذلك ايه قال اذا ينزل الحكم اليوم بدون ما ينزلوا على الحكام ما لي علاقة الآن بحكومة زيد وعمر بدون ما ينزلوا على الحكام ينزلوا على المفيد وعلى الكوليني وعلى غيره اللي مطمطوا في 70 صفحة و80 صفحة يروون هذه الروايات المكذوبة. قام الله. عمر قام علي بالتحريف الله. ثم يأتي في مسألة الرضاعة المعروفة. شكرا شيخنا، تفضل. لمن يعلم مقام السيد العلامة عفوا عفوا انا ابدا وقتك من الاول عن الأسئلة عن السؤال سيجيب عنها بعد هذا الاتصال. اخ عبد الرحمن من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله. كيف حالك يا شيخ عدنان؟ الله يسلمك بارك. لله درك، لقد اتعبت من بعدك. هؤلاء الان هو اعترف ضمنا بتحريف القران. الان هو يقول يعني انتم يا سنه عندكم الان تحريف، يعني كلنا بالهوى سوا، يعني احنا عندنا تحريف في القران وانتم عندكم تحريف، وياتي الناسخ والمنسوخ ويلبس على الناس. يعني الوضع الان يعني معناته كلنا بالهوى سوا، كلنا عندنا تحريف. فبدل من ان ندافع عن يعني الكتب كتاب الطبرسي هذا وما ادراك، ياتي المتشابه اللي يلبس على عوام السنه والجماعه. لك سؤال استاذ عبد الرحمن. فهو الان اعترف، الان انا حسبت منه اعترف بالتحريف عنده الان. فجزاكم الله خير وبارك الله فيك يا اخي. شكرا جزيلا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. اتصال اخر، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. من؟ علي من الكويت، بارك الله فيكم. اهلا بك استاذ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أولا جزاك الله خير يا شيخنا شيخ عدنان عرعور، الله يدرك حقيقة. أنا فقط أسأل الضيف اللي عندكم الشيعي، أقول له هل الكتب التي أتيت بها يا شيخ هل قرأتها؟ أرجو الإجابة فقط. هل قرأت الكتب التي أتيت بها من كتاب صيانة القرآن وغيرها، هل قرأتهم؟ نعم شكرا يا استاذ. هل قرأتهم؟ بس بارك الله فيكم، اريد ان اكمل المشاركه. قرأهم ام لا؟ نعم قرأتهم. وكيف اتي بشيء لو اقرأه؟ ممتاز. هل فيها تكفير من قال بالتحريف؟ نعم. هل فيها تكفير من قال بالتحريف؟ حينما نقول ان كل من قال بتحريف الكتاب زيادة ونقصا، هذه الكتب التي أتيت بها 4 كتب أو 5، أتحداك إن وجدت بها تكفير من يقول بالتحريف. نحن ليس نعم أو لا أن نقول أن لا. من الشيعة لم يقول بالتحريف، لا، من الشيعة من لم يقل بالتحريف، لكن نحن نبحث في من قال بالتحريف. نحن نبحث في من قال بالتحريف، وهذه حيدة جميلة منك. أيضا يا أستاذ الكريم، صدق. أنا الآن سأسأل سؤال فاصل وأدع التقييم للجمهور جميعا. انا الان اسال الشيخ عدنان العرعور، شيخنا بارك الله فيك، هل تكفر من يقول بالتحريف؟ اجبني الان بارك الله فيك. لا اكفره، اكفر من لا يكفره. الله اكبر. اكفر من لا يكفره. شكرا. شكرا. شكرا يا اخي خالد. هل تكفر من يقول بالتحريف؟ تفضل. رد يا استاذ محمود. لا ارد. هل تكفر من يقول بالتحريف؟ لا ارد على هذا السفاه وتكفير الناس على عواهنه. نقول كلاما مضبطا لمن يعي. نحن نقول ان هذا كتاب الله تعالى. وكل من لا يعترف بهذا الكتاب من فاتحة الكتاب حتى الناس فهو ليس على ملة الإسلام. طب اللي يعترف هذا اختصار بعد اذن حضرتك. هتتداخل هنلف. هتتداخل هديله وقت زياده. هنقول تاني. هديك وقت زياده. تفضل. انا سؤالي، أنت تقول هذا، لماذا أئمة الشيعة قالوا أن التحريف القرآن من ضروريات ومن أساسيات اعتقاد المذهب؟ حينما آتي له بعقائد يا أستاذ الإمامية. يا أستاذ محمد يعني هذا الرجل يعني جاء لك بأدلة من أئمة يا الشيعة. يا أستاذ محمد هذا كتاب اسمه إيه حضرتك؟ اقرأه. عقائد الإمامية. وهذا كتاب اسمه إيه؟ قرأتهم. لا اقرأ العنوان مرة أخرى. لكن قرأت العنوان. لا اقرأ العنوان مرة أخرى. صيانة القرآن من التحريف. هل يحتاج الامر الى بيان اكثر؟ يعني من غير يعني نفسر يعني انت تعتقد في هذه الكتب ام في كتب الائمه فقط؟ هو هذه الكتب سيدي لم تاتي من الفضاء، لكن اعتمدت يعني على اعتقاد الاستاذ محمود الجابر الشيعي المصري في هذه الكتب التي امامنا بعد تحريف القرآن. كما هو اعتقاد كل ائمه المذهب. ما هو أئمة المذهب هناك من هو مخالف في هذا كلام كذب عليهم. هذا الكلام كذب عليه. وهذه الروايات روايات منكرة. قلت هذه الروايات روايات منكرة ومكذوبة وجمعت للعلم وللدرس ودراسة سندها ودراسة من يفتري على الأئمة. أما هذا الكلام أنا أقول أبو القاسم الموسوي الخوئي. طيب. لمن؟ على السؤال لك دقيقتان. طيب. عند اتصال ستكملهما بعد الاتصال. أبو الحسن من العراق تفضل. ربما سمعت الاسم صحيحا. تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. تفضل. حياك الله وحيا ضيفينك الشيخ عرور والأخ محمد بارك الله فيكم إن شاء الله سبحانه وتعالى يسدد قضاياكم وأن يرشدكم إلى ما يحب ويرضى. نعم. نعم أنا أخي أنا عندي كلام الشيخ عرور أنا شيعي وأنا مسلم شيعي ومن الطائفة الشيعية. يا أخي العزيز نحن قلنا بما قال المفيد رحمه الله بما قال لا نؤمن بكل رواية صدرت من المفيدة وغيرها بتحريف القرآن. نؤمن بالقرآن الذي بين يديك يا شيخ عرعور وبين يديه هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى على الأمين جبرائيل ولم يكن الأمين جبرائيل كما يقول عين البعض وأنه هو القرآن الذي نتناقش فيه وحوله. مثلا يا أخي يا شيخ عرعور هناك عشرات روايات التي موضوعة ولا نؤمن فيها من السنة والشيعة هذه أنا أحس على عظماء السنة وعظماء الشيعة لكن احنا نقول بصراحة هناك الجهلاء وأنزلكم الله من الشيعة ومن السنة ومن يثيرون الفتنة فإحنا نتمنى من كلامكم يصب لخدمة المسلمين من السنة والشيعة خاصة في الشهر المبارك. يا أخي العزيز نحن على شهد الله لا نؤمن بقرآن ثاني القرآن الذي نقرأ هو القرآن الذي بين أيديكم ونكثر بدون من شيء من دونه من المفيد أو من الطوسي أو من أي أحد من دونه. يا أخي العزيز أمشي والله يشهد على ما نقول لماذا يصر الشيخ عرعور بأن عندنا قرآن غير هذا. سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي أخ أبو الحسن يعني يقول الشيخ عدنان هذا بناء على ما كتبه أئمة الشيعة وعلمائها الكبار حديثا وقديما ألا تعتقد في أئمتك أنهم قالوا هذا أم أنك تخالف ما قاله الأئمة والعلماء؟ أجيبك على هذا الكلام. وإذا كنت تخالف من ما قاله الأئمة والعلماء من أين تستقي مذهبك ودينك؟ تفضل استاذ محمد تعود لا لا انا محايد هذا السؤال لم تكن هو ما نقله روايه عن غيره هذه واحده نعم. والشيخ المفيد رحمه الله على روحه نقل روايه ما نقلها الشيخ الايه القرانيه التي تشير وتلقى ادم ربي كلمات نعم. فهو يفسر معنات الكلمات بانه محمد وعلي والحسن والحسين والزهراء عليهم الصلاه والسلام لا غيرهم لا معناتهم هم بالقران لكن تفسير هذه الكلمات هم هؤلاء الأطهار الذين خير البشرية محمد وعلي الأطهار لا ينسلام والله أشهد عليه لا في المفيد ولا في غيره في التحريف القرآن ونحن نرده من أمتكم لك لا يوجد هذا الكلام. شكرا وصلت الفكرة أخ أبو الحسن. الآية نختلف فيها على المعنى. وصلت الفكرة وشكرا جزيلا على مداخلتك. معنا إسماعيل من مصر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أذك بس بمناظرة كانت على قناة المستقلة نعم. وكان فيها ثلاثة علماء الشيعة واحد على التليفون اللي هو القرآني من إيران وكان فيه الأسدي والموسوي نعم. وممكن اللجوء إليها وكان مطلوب فقط توقيع على وثيقة كلمة سواء أن بكف من يقول بتحريف القرآن رفض الثلاثة التوقيع على هذه الوثيقة. فإن كنت هالواحد يعني مثلا أصحاب الكتب المحرفة يدعون عصمتها من التحريف هل يعقل عن إنسان لا يكفي واحد يكتب كتابا يقول فصل الخطاب في إثبات كتاب رب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب وهو النور التبوسي ويتبعونه من كبار الأئمة ويتغضون عنه هل يجتمع الكفر والإيمان؟ لا لا لم يجعل الله لأجل من قلبين لك سؤال يا أستاذ إسماعيل لك سؤال يا أستاذ إسماعيل كلمة أخيرة بس انه عندما يسأل اليهود ما قولكم في اصحاب موسى يقول خير الناس ويسأل النصارى ما قولكم في اصحاب عيسى خير الناس نعم. اما الشيعة سئل عن اصحاب محمد قالوا شر الناس. شكرا شكرا على هذه المدخله شكرا استاذ اسماعيل. العوده للاستاذ محمود لك دقيقتان قبل قبل الصلاه تفضل. عفوا مش خدام تفضل كان لك دقيقتين كان لي دقيقتين وبعد كده وبعد كده انتقل للشيخ عدنان ثم نعود. لا انا لم اتكلم حتى حضرتك اخذت سر الزقاق عظيم قبل الاتصال عظيم ساعيد مره اخرى قراءه ما بين يدي للسيد العلامه الاكبر ابو القاسم الموسوي الخوئي ولمن لا يعلم قدره انه كان مرجعا اعظم في العراق في النجف الاشهر وسماحته يقول المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن وأن الموجود بين أيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبي وقد صرح بذلك الأعلام من رؤساء والمحدثين الصدوق محمد بن بباويه وقد عد القول بعدم التحريف من معتقدات الإمامية، ومنهم شيخ الطائفة الطوسي وصرح بذلك في أول تفسيره التبيان الذي يقول عنه الشيخ، ونقل القول بذلك أيضا عن مشيخة وعلم الهدى السيد المرتضى، واستدلاله على ذلك بأتم دليل، ومنهم المفسر الشهير الطبرسي الذي هذا كتابه وفي مقدمته تفسير مجمع البيان، ومنهم شيخ الفقهاء الشيخ جعفر في بحثه القرآن من كتابه كشف الغطاء. أقول في النهاية أنا أقول أنني أعتقد الذي قلته ويعتقد كل الطائفة الذي قلته. الشيخ يقول أننا نقول أن القرآن محرف. المتصل إسماعيل من مصر لا محمود أخلص قال أن هناك ثلاثة من مراجع الشيعة على الهواء مباشرة في قناة المستقلة لم يجيبوا عن هذا السؤال. يا أستاذ محمد تفضل تفضل. وده سؤال للشيخ، هل الشيعة يصلون وبماذا يقرؤون؟ وإذا كان هم يقولون بتحريف القرآن فهل من العقل أنهم عندهم قرآن آخر أم يقرؤون كتابا محرفا؟ وإن كانوا يقرؤون كتابا محرفا هو يكفرهم أم لا؟ هو يكفر الشيعة الاثنى عشرية أم لا؟ هذا هو الكلام. وما رأيه في الإمام شيخ الأزهر الأكبر عبد المجيد سليم الذي أشاد بمجمع البيان باعتباره كتابا لكل أهل الإسلام؟ ما قوله في عبد المجيد سليم؟ عفوا تفضل شنو. لا يلزم عقل إذا رأى ثلاث أربع سارق يسرق أن يقول 20 مليون ما رأيناه يسرق. إذن البينة على المدعي، البينة علي، فأنا أتيت بأقوال أهل الشيعة، وأنا أجيب الفاضل على أدبه من العراق، أنا لا أقرأ إلا من كتبكم. هذا الكتاب الذي هو فصل الخطاب يقول بعدل عنده وإنصاف. هناك مذهبان مشهوران، هو يقول مذهبان حتى نكون معتدلين عادلين، مذهبان عند الإمامية يقول المذهب يقول بالتحريف ومذهب لا يقول بالتحريف. ثم قال الأول وقوع التغيير والنقصان، ثم قال المذهب الثاني عدم وقوع التغيير والنقصان. هو يقول طب وإليه ذهب الصدوق. الناس على التليفونات بدل ما ينتظروا المتصل ثم نعود إلى حضرتك. معنا عبد الله من الكويت، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أحباب الكرام، أحب أن أقرأ عليكم قول واعتراف الميرزا حبيب الله الخوئي في معتقد الشيعة الاثنى عشرية وعلماء الشيعة الاثنى عشرية الذين يقولون بتحريف القرآن. من هو الميرزا حبيب الله الخوئي؟ حبيب الله الخوئي قال عنه السيد محسن الأمين عالم فاضل مؤلف له كتاب منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، يقول الميرزا حبيب الله الخوئي أنه لا بد أن يعلم أن القرآن الذي نزل به الروح الأمين على سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، هل هو ما بين الدفتين وما وصل إلينا وتناولته أيدينا أم لا؟ فيجاوب يقول بل الواصل إلينا بعض القرآن، وأن القرآن الأصيل الذي نزل به جبرائيل قد حرف وبدل وزيد عليه ونقص منه واختلف فيه الأصحاب، فالذي ذهب إليه أكثر الأخباريين على ما حكى عنهم السيد الجزائري في رسالة منبع الحقيقة هو وقوع التحريف والنقصان، وذهب إليه علي بن إبراهيم القمي وتلميذه الكليني والشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي والمحدث العلامة المجلسي. هذا الكلام في كتابه منهاج البراءة في شرح نهج البلاغة المجلد الثاني صفحة 197، ويقول أيضا أن الأئمة لك نصف دقيقة أستاذ عبد الله، لك نصف دقيقة فقط تفضل. يقول أن الأئمة عليهم السلام إنما أمرونا بالرجوع إلى هذا القرآن إلى هذا الكتاب الموجود بأيدينا مع ما هو عليه من التحريف والنقصان لأجل التقية والخوف على أنفسهم وشيعتهم، فيكون ما استفدنا حكما ظاهريا بالنسبة إلينا. فالشيعة يعتقدون أن هذا القرآن ناقص ومحرف. لك سؤال استاذ عبد الله، لك سؤال. ما هو موقف الاستاذ محمود جابر من السيد الجزائري والقمي والتلميذ الكليني والطبرسي والمجلسي؟ هل هم كفار ام لا؟ لان الميرزا حبيب الله. شكرا، وصلت الفكره، شكرا جزيلا لك. حسن من مصر تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. بين يدي أكثر قول أكثر من 28 عالم من علماء الشيعة قالوا بتحريف القرآن. نعم. فإذا كان هذا هو قول علماء الشيعة، فسؤال محمود، هل تكفر 28 عالم بداية من علي بن إبراهيم القمي إلى العباس الحسين الكاشاني، هذا بالإضافة لدي أكثر من 13 جيجة على جهازي الخاص صوت وصورة لعلماء الشيعة القائلين بتحريف القرآن، وإذا أردت أن أسمعكم بعض الأشياء، أولا قول الشيخ علي القراني وأسمعكم إياها الآن، فاسمح لي أستاذ محمد أن أسمع. تفضل تفضل تفضل، نسمع دقيقة واحدة فقط. تفضل. ماشي. نعم. في بعض علماء الشيعة يقولون يحذفت منهم بعض الآيات، ويقولون أنه في آيات وضعت في غير موضعها. بالنسبة لوضع آيات في غير موضعها، أكثر علماء الشيعة يقولون إذا نستطيع أن نقول أنه هناك قلة من علماء الشيعة يقولون بأنه انقصت آيات من القرآن، انقصت آيات من القرآن، انقصت آيات من القرآن. شكرا شكرا استاذ حسن من مصر. شكرا. تفضل استاذ محمود. موقف. لا، سؤال استاذ محمود. باقي لي طبعا، باقي كان باقي لك دقيقتين. نعم باقي. نعم. طيب طب قبل ان قبل ان نعود اليك فضيله الشيخ عدنان، صالح من الكويت تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسوله وعلى اله وصحبه ومن والاه. نعم. في الحقيقة جزاك الله خير يا شيخ عدنان العرغر على ما قدمت، أسأل الله أن يجعل ما قدمت في ميزان حسناتك. أما بالنسبة للضيف الذي يتكلم معكم، أنا في الحقيقة أريد أن أضع النقاط على الحروف ابتداء. أنا أسأل الضيف المحترم، ما حكم من قال بالتحريف من العلماء، التحريف النصي؟ أريد منه إجابة الآن. ما حكم من قال بالتحريف من العلماء؟ أريد منه إجابة الآن. تفضل. اسمه جميل. بداية قلت وأحسب أني أسمعت حيا ولا حياة لمن تناج. قلنا أن اعتقاد كل أهل الإسلام وما يجب أن يكون عليه أهل الإسلام أن هذا هو كتاب الله تعالى الذي جاء به. أنا لما تحدث اتهمتني بعدم الحياد، اليوم أنا محيتما. لا لا لا، تفضل تفضل. كتاب الذي جاء به جبريل من عند الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الناس، من فاتحة الكتاب إلى الناس، هو كتاب الله تعالى. ومن يقول غير ذلك معتقدا ومن يقول غير ذلك معتقدا لذلك فهو ليس من ملة الإسلام كائنا من كان. تفضل الشيخ صالح أكمل. طيب جميل جدا. الآن أنا أجد في الكلام للمجلسي في مرآة العقول، في كتابه مرآة العقول المجلد الثاني عشر صفحة 525 عند رواية التي هي في الكافي أن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية، يقول موثق وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن سالم، فالخبر صحيح. هذا كلام مثلي إلى الآن. أكمل، دعني أكمل، عفوا دعني أكمل. فضل. يقول ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. يقول أعيد، ولا يخفى أن هذا الخبر أي 17,000 آية وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة، فكيف يثبتونها بالخبر؟ السؤال الثاني الآن. تفضل. بناء على ما ذكرت لك من مصدر الضيف المحترم، أريد الآن هل المجلس هنا يقول بالتحريف أم لا يقول بالتحريف؟ أريد أن أسمع منه إجابة. لا تفضل اسمع. هناك حديث هام يتمحور حوله. نشكر الأخ صالح من عفوا يا شيخ. عفوا تفضل. اعطوني فرصه لو تكرمت. تريد ان تسمع رده انت معنا؟ نعم نعم نعم. اريد ان اتوقف. هناك حديث. سؤالك التالي، هل المجلس هنا يقول بالتحريف ام لا يقول بالتحريف؟ سمعتك. تفضل. صح. هناك حديث هو احد المباني التي يبنى عليها مذهب آل البيت. هذا الحديث يقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به. كتاب الله وعترتي آل بيتي. فاذا كان كتاب الله تعالى محرف فكيف استمسك بما هو محرف؟ أنا أبني اعتقادي. لم يسألك هذا السؤال، سألك هل هذا يقول بالتحريف أم لا، ولا تضيع وتشوش. لا سألك على الثقلين وعلى الخفيفين، سألك سؤال هل هذا قال بالتحريف أم لا. أجب عن سؤالك. أستاذ صالح تكرر سؤالك تاني. عفوا تكرر سؤالك تاني. تاذن لي لو تكرمت. عذرا لمشايخ الكبار. سؤالك التالي، هل المجلسي بناء على ما نقلت لك في كتابه مرآة العقول مجلد 12 صفحة 525 يقول هنا: ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنا. سؤالك التالي، نقطتين أول السطر، هل المجلسي بناء على هذا الكلام يقول بالتحريف أم لا يقول بالتحريف؟ تفضل يا ضيفنا مع هذه الضحكات الجميلة. تفضل. جميل. أقول مرة أخرى وأحسب أني شكرا أستاذ صالح. شكرا لك. هدية للضيف. تذني يا أخي الحبيب هدية جميلة للضيف. نعم. الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن صفحة 226 يقول ما نصه، يقول أن هذه الروايات، أي التي تقول بالتحريف، ها، أن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه. وتوضيح ذلك يريد أن يشرح الآن، يقول أن كثيرا من الروايات وإن كانت ضعيفة السند فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه، وأنه يقول بالتناسخ. ومن علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب وأنه فاسد المذهب. إلا أن هنا المشكلة والمعضلة عندكم أيها الشيعة، يقول إلا أن كثرة الروايات تورث القطعة بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام. أي أن الخوء يقول بأن كثرة هذه الروايات تورث القطعة، أي أنه يقطع، وليس حكم ظني، انتبه، ليس خبر أحد، بل تفيد الحكم القطعي. وصلت الفكرة أستاذ صالح، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. يعني نكمل دقيقتين لفضيل الشيخ عدنان. النقطة لن أخرج عن هذه النقطة. سأترك البيان نحن، وستكون هذه آخر حلقة أحضر. لماذا؟ للأسباب الآتية. نعم. أن كل الضيوف هم الشيخ عدنان بشكل آخر. لكن وما قلته وأكرره، هناك هدف يتمحور حوله وهو عقيدتهم، عقيدة السفه في تكفير الناس. أنا قلت أن مذهب آل البيت يتمحور حول حديث صحيح عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ليست وسلم هذه نقطة البحث. هذا ليس وقته. وإن لم يعقلوا فليسوا بعقلاء. هذا الحديث يقول لا. هذا الحديث يقول أن زكيرة ليس هذا نقطة البحث. وقتك سنعيده لك. أنا أتكلم وهو يتشوش علي. أن زكيرة المسلم وعدته المتمحور والمحب والمنتصر لآل البيت أمرين: كتاب الله تعالى وعتراتي. هذا الحديث هو حديث متواتر يعتقد فيه كل الإمامية وكل الشيعة في أقصى بلاد الأرض. فكيف نعتصم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب تم تحريفه؟ هناك أمرين: إما أننا لا نعتصم وعليها أن يثبت ذلك ويأتي بكتاب الآخر، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب فيما قال وعليه أن يقول ذلك، وحاشا عليه صلى الله عليه وسلم أن يكون غير ذلك. هذا السؤال الجميل منه العظيم: كيف نتفق على كتاب محرف يجب أن يوجهه إلى المفيد وإلى أئمة الشيعة الذين خالفوا التحريف؟ من قبره كي يأتي ويقول أنه يعتقد، وتوجهه إلى المطابع والحكومات التي تطبع هذا الكتب وتوزعون. أتيتك بعشرين كتابا ولم تأتي، جبت لي بشوية ورق معرفش تجيبهم. هذه لاحظ أنه لما ينزلق ويحصر ها ينحصر بيقولوا بخانة اليك هذا ما بلعب انا اي فهو يريد ان يخرج تارة الحكام تارة الحكومة السورية يخوفني بها تارة الامن المصري الى غير ذلك من السفاهات المهم ارجو الان انت رددت قلت له قلت له النقطة البحث وجه هذا الكلام الى امتك فقال لك هم لماذا لا فقلت له وجه الى من يطبعون هذه الكتب أيوة. من جديد لان مذهب الشيعة يسقط برمته لا بحديث ثقلين ولا غيره يرفعه لما لان ائمتهم الكبار يقولون بالتحريف فإذا طبق الحكم الذي سأله عنه السائلون وسألته عنه اليوم وأمس وغدا أنه قال أن من قال بالتحريف هو كافر نزل هذا على المجلس الذي يقول وعندي نقطة مهمة الأخوة الشيعي هو يقول دائما الروايات الروايات دعك من الروايات هو يقول أنا أعتقد ذلك المجلس يقول وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة ما معنى متواترة؟ أي لا تحتاج إلى نظر في الأسانيد المتواتر هو جمع عن جمع يستحيل خلاص أصبح قرآن بقى. أيوة أحسن قرآن أحسن طب ياخد دقيقتين عشان الحياة لا لا لا ثم نعود إليك كلمة واحدة بل اعتقادي بل اعتقادي هو قال كلمة جميلة تدل على أنه يعني ما أدري ما الذي يمنعه من أن يصرح ما أريد بل اعتقال من قال أن القرآن محرف معتقدا فقد كفر فيقول المجلسي بل اعتقادي بل اعتقادي أن الأخبار في هذا الباب لا تقتصر عن أخبار الإمامة يعني مثل أخبار الإمامة تحريف القرآن عندهم مثل إثبات الإمامة الآن السؤال كل يعني وقت يعني لكم يعني كل وقت يعني عايز تقول أيوة. أن الأستاذ محمود حينما قال أن ما اعتقد بتحريف القرآن كفر رد عليه المجلسي وقال له أنت كافر لا قال له المجلسي انت ما بتفهم بعقيدة الشيعة لانه نحن العلماء انت لست عالم انت دخيل علينا ما قرأت كتبنا ولا عرفت مذهبنا ومذهبنا اعتقادي ان الاخبار متواترة هذا اقول لمن يعي ويسمع لان يبدو ان هناك وسأكرر الآية التي كررتها امس في آيات سورة الأنعام ولن أقول النص فكثير من المتابعين يعلم النص قلنا لأنه لا يحفظه قلنا مبارح نقلوا من إن شر الدواب عند الله الصم البطن الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الشيخ أكمل الفكرة الشيخ دأب على الكذب وكذب مفضوح قلنا أن علماء المذهب وتابعيه منذ كان من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحتى اليوم يعتقدون بأن هذا الكتاب هو كتاب الله تعالى لم يطرأ عليه زيادة أو نقصان أتيته بكل ذلك مطبوعا لم أحضره له خصيصا وهو ما أعتمد عليه وأعتقده وأقرأه وما يعتقده الباقون وما يعتقده كل أهل الإسلام لكن هو يصر لأنني جئت لهذا البرنامج لكي أقول كلمة سواء وأوضح من خلال وثائقي وستوضح في حلقة ومن خلال وثائقي يا أستاذ محمد لم آتي لإشعال فتنة يريد هو وغيره وأمثاله من السفهاء الذين يلجؤون لو سمحت يا استاذ لو سمحت يا استاذ نحن في لو سمحت انا جئت أيوة. لكي اكون عند كلمه سواء بين اهل الاسلام والعقلاء هذا تجاوز انا لا أنا, انا يا استاذ محمد انا على منهج شيخي الذي تعلمت في الازهر على يديه عبد المجيد سليم وتلامذته ان اهل الاسلام جميعا لا يقولون ان القران محرفا فان كان الشواذ يقولون بذلك فان كان الشواذ يقولون بذلك فهم لا يسمعون ولا يعقلون ويأبون على الكذب فقط وصلت الفكره تفضل هو احد امرين نعم إما أنه لا يعلم حقيقة المذهب الشيعي وتشيع لمآرب أخرى لا يعرف مذهب الشيعي، وإما أنه إن صرح بالحقيقة وأجاب عن أسئلتنا سيكثر علماء الشيعة أو طردوني من الجنة. سيكثر علماء الشيعة، وإذا كفر علماء الشيعة وقال اللي بيطلعهم من القبور معنى ذلك من أين سيأخذ الشيعة دينهم؟ سيأخذونهم من الكفار. فنحن جئنا له بالمخطوطة بالمخطوطة الآن التي تقر وتسرد 30 إماما من أئمتهم، ولم ننكر أن بعضهم قال بهذه الكتب. أنت قلت أنهم فرقتين ولم ترصد الفرقة الأولى والفرقة الثانية، ومن أعلام الأولى ومن أعلام الثانية. تفضل إيش خالد. أيوه معك دقيقة واحدة. تفضل. جميل. فهو تراجع والمذهب دقيقة واحدة. أيوة. يقول والمذهب الثاني عدم التغيير، لكن ما قال بذلك إلا الصدوق والمرتضى وشيخ الطائفة في التبيان، ولم يعرف من القدماء موافق لهم، يعني هم مبتدعة. إنهم قالوا القرآن غير محرف مبتدعة، ما وافقهم أحد، وإلا الأصل في المذهب كذا وكذا. فلماذا لا يجيب عن 30 عالما الذي أوردناهم في كتبهم؟ ولا ما حكمهم؟ لم يجب ولن يجيب، لأنه إن أجاب سقط المذهب الشيعي برمته وصار شيعة يلعنون أئمتهم لأنهم يقولون لهم اقرأوا بالقرآن المحرف. شكرا لك شيخ عدنان. شكرا أستاذ محمود. يعني أستاذ محمود أذكر مرة أخرى في نهاية هذه الحلقة من كلمة سواء بأننا لكي نتقارب لابد وأن نختلف، لأن ليس هناك تقارب ونحن لسنا مختلفين. بارك الله محمود. يعني احنا جئنا هنا لكي نفرد الاوراق على مدار الشهر الكريم، يبين كل منا حجته او كل منكما حجته، ثم نتقارب لتفردون بعد ذلك او ليتعقل ضيفكم، والا يعني لن احضر هذا البرنامج يعني لاني لن احضر لخلاف، ومتروك لك الوقت مثله تماما. عفوا في هذه حجج قلت له يقول رايه في الازهر. حضر اوراقك وما تريد ان تقوله. قلت له قل رايك في الازهر. اجبت الكتاب. هذا الكلام صحيح نقره. فما رايه؟ وهذا اعتقادكم الشيعة، وهذا الكلام الذي ياتي به لا نعرفه وهو الذي دلس به علينا. أيوة. فليأتي أيوة. بحججه. هذه كتب مطبوعة وموجودة ومتداولة. باقي نصف دقيقة فقط. أنا وصلت. نعم. نصف دقيقة. في نار اشتعلت. ناس أشعلوا نار. فصار بعض الصالحين يقولون النار مشتعلة أطفئوها. فقالوا لهم أنتم تشعلون فتنة، ليش تخبروا الناس؟ كتبا تدس في البيوت كتبا توزع في السفارات لتحريف القرآن، وهذا الكتاب يوزع بالسويد، أهدته إيران إلى اليهود والنصارى، وضعه النصارى في مواقعهم. الآن صار الكتاب في مواقع النصارى. أستاذ المخرج يجيب التاريخ بتاع الكتاب مطبوع. انا اقول عشان ضيق الوقت. يعني القاهرة 1423 2002. شكرا اعزائي المشاهدين، وصلنا الى نهاية هذه الحلقة، ونذكر دائما اننا لكي نتقارب لابد ان نفرض مواطن الاختلاف حتى نتفق عليها، وتكون بنياننا الاسلامي على اسس متينة، فمن اسس بنيانه على تقوى من الله كان بنيانه دائما سليما متينا، ليس على شفا جرف هار. شكرا لكم، وأشكر ضيفي الكريمين أستاذ محمود جابر، وأشكر فضيلة الشيخ عدنان، ونستكمل حوارنا غدا بإذن الله حول تحريف القرآن، وليقدم كل منهما حجته على قناتكم صفا في كلمة سواء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.